إحدى السجود، وأن الراجح أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقدم اليدين على الركبتين حين الهوي إلى الأرض. وذكرت أن الدليل على ذلك أدلة، منها ما ثبت عن ابن عمر رواه الدارقطني والحاكم قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد يضع يديه قبل ركبتيه. وهذا الحديث علقه البخاري بصيغة الجزم على ابن عمر من فعله في صحيحه. قال البخاري: قال نافع: كان ابن عمر يضع يديه قبل ركبتيه. ولذلك عقب الحاكم على حديث ابن عمر قال: القلب في هذا إلى حديث ابن عمر أميل لروايات كثيرة عن الصحابة والتابعين. ثم الدليل الثاني حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه. كيف يبرك البعير؟ البعير أول ما يبدأ بالركبتين، وركبتاه في يديه اثنين يديه، ويسجد يضع الركبة أول، أما اليدان فهما متصلتان في الأرض، فركبة كل ذي أربع في يديه. وهذا بإجماع أهل اللغة. ولذلك في صحيح البخاري قال مالك، صلاق بن مالك قال: فصاخت يدا فرسي حتى بلغتا الركبتين. ولذلك قال أوزاعي رحمه الله: أدركنا الناس وهم يضعون أيديهم قبل ركبهم، أدركنا الناس يضعون أيديهم قبل ركبهم. وهذا المذهب كما تقدم هو مذهب الإمام مالك والأوزاعي، وهو رواية عن أحمد، وهو مذهب الظاهر. وقال ابن أبي داود: هو قول أصحاب الحديث، والأمر فيه سعة، ولكن الراجح هذا، والله تعالى أعلم. ثم كان عليه الصلاة والسلام يعتمد على كفيه، يعني إذا سجد وضع كفيه الباطن كفيه، يعتمد على كفيه ويبسطهما في الأرض، ويضم أصابعهما ويوجههما إلى جهة القبلة، وكان يجعل إما حذوة كفيه وإما حذوة أذنيه، كما هو عند التكبير يكبر يرفعهما حذو منكبيه أو حذو أذنيه، فإذا سجد كان بذلك المنزل، فهو بالخيار. كان يعتمد على كفيه فقط، لا يلصق الذراع بالأرض، إنما يعتمد على الكفين فقط، ويبسط الكفان ويضم أصابع اليدين ويوجههما إلى جهة القبلة. البعض الناس لما يسجد يضع يده هكذا أو يرفعها هكذا، هذا كله خلاف السنة. السنة أن يبسط الإنسان يديه بسطا، ثم يضم أصابع اليدين ويجعل إما تحاذي الكتف المنكب وإما تحاذي ما الأدلة على ذلك؟ ثبت في صحيح الإمام مسلم الحديث البراء قال: إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك. وذلك قلت كان يعتمد على كفيه، فضع كفيك وارفع مرفقيك، فالاعتماد في السجود يكون على الكفين فقط. وعن وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد ضم أصابعه. تقدم معنا أنه في تكبيرة الإحرام أو بل في الرفع عند الركوع وبعد الرفع من الركوع يرفع يديه النبي حتى يحاذي بهما فروعه أذني أو منكبيه، ولكن لم يكن يضم الأصابع ولم يكن يفرج بينها، إنما طبيعية. أما في السجود فيضم الأصابع، إذا سجد ضم أصابعه. وهذا الحديث رواه الحاكم والبيهقي وابن خزيمة عليهم رحمة الله. وعن البراء قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد فوضع يديه بالأرض استقبل بكفيه وأصابعه القبلة. كان إذا سجد فوضع يديه بالأرض استقبل بكفيه وأصابعه القبلة، هكذا كان عليه يفعل. وهذا رواه البيهقي بسند صحيح. يقول الإمام النووي عليه رحمة الله: السنة أن يضم أصابع يديه يقول سنت أن يضم أصابع يديه ويبسطهما إلى جهة القبلة ويعتمد على راحتيه ويرفع ذراعيه. هذه السنة. السنة يقول أن يضم أصابع يديه ويبسط جهة القبلة ويعتمد على راحتيه ويرفع ذراعيه. وعن سهل بن سعد وفيه قال ثم سجد فأمكنه وجبهته ونحى يديه عن جنبيه ووضع كفيه حذو منكبيه. وحذر أبو داود كما تقدم يضع يديه إما حذو منكبيه وحذو أذنيه. يقول سهل بن سعد ثم سجد فأمكن أنفه وجبهته ونحى يديه عن جنبيه كما سيأتينا والشاهد ووضع كفيه حذو منكبيه. هذا حديث سهل. وفي حديث وائل بن حجر فلما سجد سجد بين كفيه بين الكفين يعني الكفان توازي الأذن. وهذا الحديث رواه الإمام مسلم. فلما سجد بين كفيه وفي رواية أبي داود فلما سجد وضع جبهته بين كفيه وجافى عن إبطيه. جافى عن إبطيه يعني وضع اليدين على الأرض ووضع رأسه بين اليدين ثم جافى لا يبعد يديه إنما رأسه يضعه بين كفيه لا يبعد. بعض الناس يبعد يظن المجافى بعد اليدين من هنا لا خطأ هذا. إنما المجافى أن يرفع إبطيه يرفع يديه عن جنبيه. فالمجافاة سنة وتقدم أنا في دروس الماضية ونحى يديه عن جنبيه وأيضا في هذا وجافى عن إبطيه وجافى عن إبطيه. لذلك قال عبد الله ابن مالك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه حتى يبدو يرفع حتى يبدو بياض إبطيه. والحديث متفق على صحته. وكان عليه الصلاة والسلام يبالغ في ذلك حتى قالت ميمونة رضي الله عنها كان إذا سجد النبي عليه الصلاة والسلام جافى يديه حتى لو أرادت أن تمر تحت يديه مطت. والحديث رواه الإمام مسلم. تقول ميمونة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا سجد جافى بين يديه حتى لو أن بهمة يعني سخلة صغيرة أرادت أن تمر تحت يديه مرت تمر تحت اليدين. وعن سهل بن سعد وفيه وإذا سجد فرج بين فخذيه غير حامل بطنه على شيء من فخذيه يعني البطن يرفع عن الفخذين. وهذا رواه أبو داود في السنن. وفي حديث ابن عمر لا تبسط ذراعيك كبسط السبع والدعم على راحتيك يعني اليدين. قال وتجافى عن ضبعيك يبعد اليدين هنا عن جنبه. قال وتجافى عن ضبعيك فإنك إذا فعلت ذلك سجد كل عضو منك. فصفة التجافي ما هي؟ خلاصة هذه الأحاديث صفة التجافي أن يرفع المصلي بطنه عن فخذه وأن يبعد عضديه عن جنبيه إن كان ولا يضايق من يليه ويرفع ذراعيه عن الأرض ولا يمد صلبه بحيث يكون كهيئتي المضطجع على بطنه حتى يصل إلى الصف الثاني. ولذلك في حديث البراء فوضع يديه واعتمد على ركبتيه ورفع عجيزتيه. هذا رواه أبو داود بن خزيمة رفع المؤخرة. وهذا لا يمكن لمن يمد نفسه. بعض الناس يمد نفسه ويحني ظهره كأن بطنه يريد أن يلتصق بالأرض هذا خطأ خلاف سنة النبي عليه الصلاة والسلام. لم يكن يمد نفسه يضع يديه أذنيه أو موازي لكتفيه ولا يمد نفسه طبيعيا. ثم كان عليه الصلاة والسلام يرفع بطنه عن فخذيه ويجافي يديه عن جنبيه ويرفع عجيزتيه. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: اعتدلوا في السجود، كما في البخاري: اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب. وهذا يدل على وجوب رفع الذراعين من الأرض وتحريم بسطهما. لا يجوز للمسلم إذا سجد أن يتشبه بالسبع والكلب، لا يجوز له ذلك، إنما يعتمد على الراحة فقط. لا يجوز الصاق الذراعين بالأرض. والناس في هذا الزمان يرون الإنسان بجنبهم أخوه يصلي ويخطئ في صلاته يضع ذراعيه في الأرض، لا ينكر ولا يوضح السنة، مع أن كل إنسان مطالب بأن يبين للناس ما تعلمه. لا نقول لك قال يعني البراء بن عازب وقال فلان والحديث رواه فلان، لا يلزم من ذلك، ولكن كل الناس يعرف أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك. فإذا وجدت أخا لك يخطئ علمه. وهذا يعني هذه الدروس الإنسان بنفسه يتعلم ويعلم غيره، يبين للناس يعني ما علمه. هكذا الصحابة كانوا رضي الله عنهم. كان الرجل منهم إذا جلس عند النبي عليه الصلاة والسلام وسمع منه حديثا ذهب به إلى أهله فعلمهم إياه. وكانوا يتناوبون رعاية الإبل، فيأتي واحد عند النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرعى الآخر، فإذا جاء في آخر الليل علمه ما سمع ثم يأتي الآخر. يأتهم رضي الله عنهم وأرضهم. هذا علم وتعليم. فذلك أخذنا في صفة السجود كيفية اليدين، يعني كيف كان يضع النبي، كان يعتمد على راحتيه ويبسط الراحتان ثم أصابعها ثم يوجهها إلى القبلة، وكان يجافي يديه عن جنبيه ويرفع بطنه عن فخذيه ويرفع عجيزته ويعتدل في سجوده. وأخبر أن من سجد كذلك فإنه يكون سجد منه كل عضو. وأما حال الرجل من الخلف كيف تكون، هذا ما سيأتينا في الحلقة القادمة. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا للعلم النافع، وأن يعيننا على كل خير، وأن يوفقنا لما يحب ويرضاه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.